تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الوسطية ونبذ الغلو: فهذه لمحة موجزة عما أحدثه الخوارج من شرخ في كيان الأمة الإسلامية، فهم شر فرقة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية مسلم، وقد جاء وصفهم في حديث أبي سعيد في رواية الطبري كما في الفتح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية بلال بن قطر عن أبي بكرة رضي الله عنه: يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. وإذا كان أولئك المؤسسون لهذا الفكر قد ذهبوا، إلا أن أفكارهم لا تزال منتشرة في العالم. يعني احنا نكرر هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس، قالوا هؤلاء الخوارج وهؤلاء المعتزلة وهؤلاء الجهمية، هؤلاء جميعا قد ماتوا. نحن ما نتكلم عن الذين ماتوا، الذين ماتوا أفضوا إلى ربهم، نحن نتكلم على أفكارهم، نقول أفكارهم ما زالت موجودة بين الناس. ما لك يا أخي؟ شوف الصوت هذا. يعني أفكارهم موجودة، وعدد من الشباب يقولون بها ويكفرون المسلمين بالمعاصي، فنحن نريد نبين للمسلمين على أن المسلم مسلم، إذا ارتكب معصية فأمره إلى الله، إذا ارتكب شيء يخرجه من الدين هذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما واحد زنى أو سرق، هذا حدث في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه المعاصي حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحكم على أصحابها بالكفر. السارق قطع يده كما نص عليه القرآن، والزاني جلد يعني غير المحصن، والمحصن يرجم. فهذه هي السنة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة التي يسن بها الذين يرتكبون المعاصي. إن كانت معصية فيها حد فينفذ الحد، إن لم يكن فيها حد فأمره إلى الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات بدون توبة فهو إلى الله عز وجل، إن أشاء يعذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. نعم. أحسن إليكم. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين إلى آخر الحديث ذي الرقم 6930، وسبق نصه، وفيه قول علي رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. الحديث. نعم. فإن فكر الخوارج المتمثلة في تكفير المجتمعات الإسلامية ما زال منتشرا وله دعاته والمخططون لنشره، ومعلوم أن هذه الأفكار تقدم بأسلوب مثير للشباب ولعامة الناس من جهة الدين الإسلامي وما يتعرض له الإسلام والمسلمون من أعداء الإسلام الذي لا ينكره أحد. يعني ما يتواجه ما يحدث للمسلمين من أعداء الإسلام، هذا شيء واقع ما حد ينكره. هؤلاء الشباب حينما أراد هؤلاء الذين يريدون ينشرون هذا الفكر جاءهم من ناحية العواطف، انظروا ماذا يعملون بالمسلمين، انظروا ماذا يعملون بالمسلمين، عند ذلك يحدث ما يحدث، فيرجعون لفكر الخوارج فيكفرون هؤلاء جميعا. هذا الكلام ما يصلح، هذا الذي حدث، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري الذي كل مسلم حينما يسمع الحديث أنه رواه البخاري أو مسلم لا يتردد في السؤال عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الشباب أن يعودوا إلى العلماء يبينون لهم ما في هذه الأحاديث ويبينهم حكم هؤلاء، أما يرجعون إلى أناس مثلهم أو إلى أناس كتاب جرائد أصحاب يعني فكر علماني يصدرون لهم الأحكام على المسلمين فلا يجوز لهم يعملوا مثل هذا، لأن الضرر راجع عليهم أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال أخي يا كافر فإن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. إذن أنت انتبه لنفسك قبل أن تنتبه للآخرين الذين تريد أن تحكم عليهم. نعم. صلى الله عليكم. ولكن دعاة الفتنة يستغلون ذلك ويوجهون طعونهم أولا وقبل كل شيء إلى علماء المسلمين حتى يتمكنوا من فصل الشباب عن علمائهم والإصاء إلى توجيهاتهم وبيان أحكام الإسلام فيما يحتاج إلى بيان، متبعين في ذلك الحديث عن الإسلام وما يتعرض له المسلمون من ظلم وتعاليم الدين وما شرعه الله لإعزازه من ضياع، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الإسلام. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في روايته لحديث علي رضي الله عنه في وصف الخوارج كما أوردها ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث أنه قال: يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. الآن يأتونهم من قبل دينهم، يقولون للشباب انظروا ما يحدث بالمسلمين، فلا بد من الجهاد. الجهاد شروطه معروفة عند العلماء وفي الكتب الموجودة بين أيدي الناس. الجهاد له شروط: لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله، ولا بد أن يكون هناك راية يجاهد تحتها، يعني رئيس، ملك، المهم فيه راية تدعو إلى الجهاد في سبيل الله فتكون في هذه الراية وتكون معهم. أما أشخاص أفراد في كل مكان ويدعون لمثل هذه الدعوة، والناس يتركون أهلهم، يتركون زوجاتهم، يتركون آبائهم وأمهاتهم ويذهبون يقولون للجهاد، هذا ما هو جهاد؟ هذا الجهاد ما هو هكذا. الجهاد يرجع إلى كتب الجهاد موجودة في كل كتاب من كتب الإسلام، كتاب الجهاد يذكر لك شروط الجهاد وما ينبغي أن يعمله المجاهد وإلى أي شيء يدعو. أما هكذا يعني خروج على الناس وتفجير كما تسمعون وقتل لناس بدون حق، الواحد يقتل ما يدري فيما قتل، يعني ما يدري ماذا صنع حتى أنه يقتل، يخرج من بيته ما يدري يرجع لأهله ولا لا يرجع لأهله، هذا ما يسمى جهاد، هذه فتنة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتن أنها تحدث في آخر الزمان، فينبغي المسلم أن يكون على بينة. نعم. أحسن إليكم. إنما يصدر من أعداء الإسلام ضد الإسلام من طعون، سواء من غير المسلمين أو ممن ينتسبون للإسلام من علمانيين ومستغربين المعروفين بتنصلهم من تعاليم هذا الدين الحنيف، وإن كان ضرره واضحا على الإسلام والمسلمين فعداوتهم لتعاليم هذا الدين واضحة وعداوتهم سافرة. يعني الذي يحدث من أعداء المسلمين الكفار عرفنا أنهم أعداء واضحين، ما فيهم إشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده منافقون في هذه المدينة، المنافقين ما قتلهم، وهو يعرفهم واحدا واحدا كما أخبره الله عز وجل بذلك. إذن العدو الظاهر هو الذي يقاتل، الذي يعلن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتلهم، وهو يعلم أنهم منافقون، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم يقتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بين العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجعل للظلمة في آخر الزمان سلطة على المسلمين، لأنهم قد يكون هناك يعني ملوك أو رؤساء يتسلطون على الناس ويقتلون المسلمين، يقتلون العلماء. إذا قيل لهم لماذا تقتلون هؤلاء؟ قالوا هؤلاء منافقون، والرسول قد قتل المنافقين. يعني انظروا يعني حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وتشريعاته. لو قال بقتل المنافقين وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتون يصلون في المسجد معهم، لكن متى يصلون؟ في الوقت الذي يشاهده الناس، لأنهم لا يصلون لله عز وجل وإنما يصلون نفاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا كان كثير من الصحابة يخشى على نفسه النفاق ويسأل من أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كل واحد يخاف على نفسه النفاق. فالرسول لم يأمر بقتلهم، وهذا الذي عمله هو الذي فيه محافظة على علماء المسلمين وعلى المسلمين من الذين يتسلطون عليهم ويقتلونهم. وإذا قيل لهم لماذا تعمل هذا؟ قال هؤلاء منافقون وقد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين. نعم. إذن العداوة يعني من العدو الخارجي واضحة، لكن يبغى في العدو الداخلي. تفضل. صلى الله عليكم. إلا أن الضرر على شباب الإسلام ممن يحملون أقلاما وأساليب لها آثارها في انحراف الشباب عن الصراط المستقيم باسم الإسلام والدعوة إليه، والتباكي على ضياع تعاليمه وتوجيه اللوم إلى العلماء بأنهم قصروا بل وتمالؤوا على مع الظلمة حسب تعبيرهم على ذلك. إن هذه الأفكار المنحرفة التي تلقى على الشباب هي التي ولدت هذه الأحكام التي أصدروها على المجتمعات الإسلامية، فحكموا بكفرها وارتدادها عن الإسلام غير آبهين بالقواعد الشرعية المبنية على أدلة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لها. ومنها من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه قاعدة عند علماء المسلمين. الآن عندنا هؤلاء كلهم مسلمون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، واللي أمامي كلهم حجاج أكثرهم الآن. هؤلاء مسلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر أخاه إلا بدليل واضح. العلماء أخذوا هذه القاعدة، من ثبت إسلامه بيقين، هؤلاء كلهم مسلمون بيقين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، هذا كلهم مسلمون بيقين. طيب، لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة. إذا ارتكب معصية، ارتكب كبيرة من الكبائر تخرجه من الدين، أولا تقام عليه الحجة، لأنه ربما تكون عنده شبهة وهذه الشبهة ما تخلص منها، فلا بد من إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة عند ذلك يحكم عليه. أما إطلاق الأحكام على المسلمين هكذا، وستجدون بعض النصوص ربما تكون في هذه الرسالة أن بعض الأدباء الذين كتبوا وفي حماس للإسلام يقولون بهذا التعبير، إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. طيب، المؤذن المسكين هذا كل يوم يعلن إسلامه، بل يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات. ما هو الإسلام؟ الإسلام الشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت إلى آخره، هذه أركان الإسلام. هذا المؤذن كل يوم 4-5 مرات، تسمعونه الآن أذن المغرب، ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الكاتب الذي كتب هذا ونشر بين الشباب يقول البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذه المبالغة وهذا القول الذي يقوله أضر بالشباب. الكبار يعرفون وعندهم عقل يتدبرون به، لكن الشباب المساكين يقولوا صحيح، هذا كلهم ارتدوا عن الإسلام. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه، يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وإلى العلماء الذين يوضحون له مثل هذا الكلام. وفي عالم امتحن مثل هذا الذي أصدر هذا الحكم، امتحن هو ومن معه من العلماء، وطلب منهم أن يقولوا بمعصية وهذه المعصية مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فامتنعوا من طاعته، ولكنهم عندهم الحديث الآخر لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا قرأنا قليل سأذكر لكم هذا القول الأول وهذا القول الثاني الذي سمعتم. تفضل. أحسن إليكم. ولكن هؤلاء الدعاة لا يعرفون هذه القواعد الشرعية، لأنهم لم يتعلموها ولم يجلسوا إلى العلماء الربانيين ليأخذوا عنهم العلم، ولهذا حرصوا على إبعاد الشباب عن العلماء حتى لا يسمعوا منهم خلاف ما يملونه عليهم. فيتفرقوا عنهم حين يسمعون الأدلة المخالفة لآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وما يدعون إليه، ولهذا حصنوهم من سماع أهل العلم حتى أصبحوا كما وصف الله قوم نوح في كيدهم وعنادهم وانصرافهم عن سماع ما يوجهه لهم من دعوة إلى الخير والرجوع إلى الله، حيث يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون على باطلهم، كما قال تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهذا ينطبق تماما على أبنائنا في هذه البلاد الذين وقعوا في حبائل هؤلاء، فإن الدعوة والإرشاد والتوجيه في جميع وسائل الإعلام من العلماء والدعاة والخطباء في المحاضرات والندوات والملتقيات العلمية يسمعونها ويشاهدونها ويقرؤونها، ولكنها لا تتجاوز حناجرهم كما جاء في الحديث، لأن الدعاة إلى الباطل تمكنوا من قلوب هؤلاء الشباب وعقولهم حتى أصبحوا لا يرون ولا يسمعون إلا ما يقوله شيوخهم الذين حرفوا النصوص من الكتاب والسنة عما دلت عليه. ولو علم هؤلاء الشباب أن العلم الشرعي لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين، وهم الفقهاء العلماء الحكماء الحلماء، كما وصفهم ابن عباس رضي الله عنهما، العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في وصف السلف الصالح وبيان سداد رأيهم، قال رحمه الله: اسمعوا لقول الشافعي، وهو الإمام المعروف وهو الإمام المتبع، عدد كبير من المسلمين يتبع الشافعية، اسمعوا كلامه وهو عالم مجتهد من الأئمة الأربعة، اسمعوا كلامه عن السلف. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. هذا الشافعي يقول هذا القول، يقول السلف الذين سبقونا يعني عقولهم وما يقدموه لنا خير لنا من آرائنا، وهم من الأئمة المجتهدين، يقول هذا القول، فما بالنا بشباب مساكين عملوا مثل هذا العمل أو يرجعون إلى هؤلاء أصحاب الجرائد العلمانيون الذين يريدون تحطيم الإسلام بأي وسيلة كانت، ويريدون الفوضى تكون في المجتمعات. هذا ينبغي للطالب العلم أن يكون على بصيرة وعلى يقين وعلى علم، إذا أراد أن يأخذ دينه يأخذه عمن يثق فيه. نعم. صلى إليكم. فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله العالم المجتهد، يقول هذا القول عن نفسه، فأين هؤلاء الذين يدعون فهم نصوص الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح لها، بل يقولون جهلا: نحن رجال وهم رجال. أما كونهم رجال وهم رجال يعني ذكور، صحيح، ما أحد ينكر هذا، نحن رجال وهم رجال، في فرق بينهم وبين السلف. السلف رجال عقلاء كما قال عنهم ابن عباس، ربانيون يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فهم رجال، صحيح ذكور، لكنهم لا يفهمون شيئا من ذلك. فينبغي للإنسان أن يعرف نفسه ويتقي الله في الآخرين ولا يظلم الناس، وظلمه للناس راجع عليه، ولكنه يتحمل هذه المصائب التي تحدث في العالم. نعم. ثم إن هؤلاء المتطفلين على العلم الشرعي من أدباء وأطباء هم الذين جروا هؤلاء الشباب السليمي الفطرة الصغار السن والكبار منهم القليل العلم الشرعي، ثم دفعهم لهم بالعواطف الدينية إلى تكفير المسلمين المعصومين بشهادتهم لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع إقامة شعائر دينهم دون ذنب مخرج لهم من دينهم، ودون تعقل من هؤلاء لما يترتب على ذلك من أضرار على الإسلام والمسلمين لا يدركها إلا العقلاء العلماء الذين يعرفون المصالح والمفاسد التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية. نعم. وأكتفي بالتمثيل إلى ما أشرت إليه، وهو أن ما كتبه بعض الدعاة الأدباء الذين ينقصهم الفقه في الدين وعلم السنة النبوية التي تعصم من الزلل، لأنها تبين آيات الكتاب الكريم والتي انطلق منها الخوارج كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: فأنزلوا الآيات الواردة في الكفار على المؤمنين. فهذا الكاتب فسر. لحظة لو تكرمت، يعني نريد نعطيكم أمثلة وهذا يستفيد منها الشباب إن شاء الله، لبعض الكتاب الذين كتبوا مثل هذه الأشياء التي انزلق بسببها الشباب. وقد قال عبد الله بن عمر وسبق الحديث وهو في صحيح البخاري أن أولئك الخوارج الذين خرجوا أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. يعني آية نزلت في الكفار طبقوها على المسلمين، وسمعتم تلك الآيات كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. حينما جاء ذاك الجمع العصابة ومعهم يزيد الفقير، جاءوا للحج ومروا هذه المدينة ونيتهم أنهم يحجون ويخرجون على المسلمين، لأن المسلمين عندهم كلهم كفار لأنهم يرتكبون معاصي. ولكن لما دخلوا هذا المسجد وسمعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درس واحد جلسوا عنده، هداهم الله عز وجل، لأنه ذكر لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره في الصحيحين فيه على أن الله عز وجل يخرج عددا من المسلمين ممن ارتكبوا المعاصي بالشفاعة بعدما يسير مثل عيدان السماسم. حين سمعوا هذا الحديث، أولا كما سبق الحديث عن الرجل هذا يقول: يا صاحب رسول الله لماذا تقول هكذا؟ والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني أخذ آية نزلت في الكفار يطبقها على المسلمين. فالصحابي الجليل حدثه بالأسلوب الرحيم الذي يرحم به الناس لأنه من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثهم بذلك الحديث، فلما سمعوا رجعوا كلهم عن فكرهم إلا واحد كما سبق لكم الحديث في ذلك، واحد ركب رأسه وخرج. أما بقية المجموعة الكبيرة كلهم رجعوا لأنهم يبحثون عن الحق. الذي يبحث عن الحق يذهب إلى الجماعة الذين يعرفون الحق. الشباب ينبغي لهم أن يذهبوا إلى العلماء الكبار في كل مكان موجودون الدنيا، في الدنيا كلها. يعني ما فيها بلد إلا فيها عالم يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع إليهم ويسألونهم عن هذه الأفكار التي تقدم لهم. أما يأخذها من هؤلاء ويصدرون أحكام على المسلمين فالضرر عليهم أولا وعلى الإسلام ثانيا. نعم، نسمع الآن لهذا النص الذي حرك الشباب وأخذوا به، تفضل. أحسن إليكم. فهذا الكاتب فسر قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، بأسلوبه الأدبي الذي يأخذ بعواطف الشباب ولا سيما الصغار السن والعلم الذين لا يستطيعون التمييز بين الصواب والخطأ. ومن قرأ هذا المقطع في هذا الكتاب قد تزل به القدم إلى تكفير عموم المسلمين. وإليك مقطعا من هذا النص من الطبعة الشرعية 23 لعام 1500. يعني طبع قريبا وطبع يسموها شرعية للكتاب، يعني ما هو مسروق وإنما هي طبعة شرعية. نسمع لهذا النص فيه وهو ما زال يوزع بين الناس عندنا وفي كل مكان في الدنيا كلها. نعم، من دار الشروق المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد 1000 لمن أراد قراءة كامل النص. قال الكاتب: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية، ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، هؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات، ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء. سمعتم هذا النص، أي واحد يقرأه يقول البشرية كلهم قد ارتدوا عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هو يتكلم على الحكام وعلى الحاكمية، ويجعل الحاكمية مرادفة للا إله إلا الله. هؤلاء الحكام يحتاجون من يقيم عليهم الحجة، يأتون لهذا الحاكم ويبينون له أن كلامك هذا وعملك هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه عالم آخر حدث له مثل هذا الذي حدث لهذا الكاتب، هو الإمام أحمد بن حنبل، كلكم تسمعون عنه سواء قرأتم له أو لم تقرأوا عنه. الإمام أحمد بن حنبل هو من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد. هؤلاء الأربعة في العالم، كل الناس الآن ما تجد إلا حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي. هذا الرجل امتحن في عهد المأمون والمعتصم، امتحن عدد من العلماء دعوهم إلى القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله، وهذه كلمة كفرية، ولكن الذي يقولها لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عدد من العلماء ارجعوا للمحنة في ذاك التاريخ قتلوا، طلب منهم المأمون ثم بعده المعتصم أن يقولوا القرآن مخلوق، فامتنعوا، قالوا آتوا لنا بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا. ماذا صار منهم؟ قتلوهم. الإمام أحمد امتحن هذا الامتحان وبقي في السجن، وجيء به وضرب ضربا شديدا. هو رحمه الله لما كان في السجن ما يدري كيف أحوال الناس، لأنهم من فترة طويلة وهو في السجن، فكان يسأل السجان كيف أحوال الناس لأنه ما يعرف عنهم. نسمع كلام السجان والطلاب سيرجعون للكتاب الذي فيه هذه المحنة. يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني هو الإمام أحمد الآن في الامتحان في السجن وسيقدم الآن إلى المعتصم، يسأل ماذا أحوال الناس؟ قال هذا له: إن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمعوا منك كلمة يطير بها في الدنيا كلها، يريد أن يسمعوا كلمة تقولها يسجلوها. مثل ما نعرف الآن إذا كان فيه رئيس ولا وزير ولا يعقد مؤتمر صحفي، تجد أهل الإعلام إلا بمسجله ولا بقلمه كلهم يريدون يسجلوا الكلام اللي يقوله هذا الرجل. طيب الإمام أحمد عرف على أنه لو حدث منه شيء هذا الشيء سيترتب عليه ما يترتب. جاء به إلى المعتصم وقال المعتصم، تعرفون المعتصم خليفة خلفاء العباسيين، قال المعتصم للإمام أحمد: قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، لأنه جاء به يرصد في القيود. ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: أريد منك آية في كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا القول وأنا أقول. لم يجد، من أين يجد؟ يعني قل هو الله أحد الله الصمد، هذا يعني مخلوق؟ تعرفوا قل هو الله أحد الله صمد، كلكم تقرؤون هذه السورة، هذا القرآن كلام الله. إذا لم يجد ماذا قال؟ قال للموجودين الذين مكلفين بهذا التعذيب لهذا الرجل، قال أضربوا قطع الله أيديكم، أضربوا قطع الله أيديكم، فضربوه ضربا مبرحا حتى أغمي عليه. الإمام أحمد عصم بحديثين. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذه معصية لم يطعهم فيها، ضربوه هذا الضرب المبرح. الحديث الآخر: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الإمام أحمد يعرف هذا الحكم وعصم بالسنة، فلو قال للناس اخرجوا لم يتخلف أحد على الإطلاق، كما سمعتم أنهم ينتظرون الكلمة التي يقولها الإمام أحمد، فالإمام أحمد عصم بالسنة فلم يقل ذلك القول، لأنه لو قال هذا القول ماذا سيحدث؟ سيقتل عدد من المسلمين، ما في حاكم يتنازل عن الكرسي حقه ويقول تعال والله أنت طيب أحسن مني تعال أحكم بين الناس أجلس هنا، ما يمكن. كلكم تعرفون الحكام الآن، ما يمكن أن يتنازل عن كرسيه حتى تقتل كل الأمة اللي أمامه لا يفكر فيهم. فالإمام أحمد لو قال هذا القول لقتل عدد من المسلمين ظلما. الشبهة بقيت عند الرجل لأن المعتزلة لبسوا عليه بأن الكلام لا يكون إلا من لسان وحنجرة ولهات. لو قلنا الله عز وجل يتكلم، القرآن كلام الله، شبهنا الله بخلقه. شوف الشبهة الآن اللي قدموها لهم، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن هذه الشبهة لم تذهب من رأس المعتصم، بقيت في رأسه ولم يستطع أن يتخلص منها، فعمل ذلك العمل. أذكر لكم مثال الآن في قضية الصفات. الله عز وجل يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. هذه المرأة اسمها خولة وزوجها اسمه أوس، ظاهر منها، والظهار كان معروف في الجاهلية بأن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. إذن هذا الرجل قال لزوجته ذلك القول، عرفت أنها الآن محرمة عليه وعندها أولاد منه، ماذا تصنع؟ جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه. اسمعوا هذه الآية واقرؤوها واقرؤوا تفسيرها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طيب هذه المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول نثرت له بطني كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وكما قلت سابقا أنكم كلكم عندكم أولاد وتعرفون أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، ثم تقول وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا لا أقدر أنفق عليهم وهم إذا أخذهم أبوهم يضيعون. ماذا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لها؟ يقول لها: لا شيء لك عندي، يعني إلى هذه اللحظة ولم ينزل وحي من الله عز وجل في قضية الظهار، والرسول لا ينطق عن الهوى. إذن الرسول يقول لها: ما لك عندي شيء، وهي تشكو ضعفها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والويل والثبور على من يسبها ويشتمها، والله عز وجل برأها في 13 آية في سورة النور. تقول رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد خفي علي بعض كلام المجادلة، يعني وهي في الحجرة، حجرة 4×4، فقد خفي علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. أين التشبيه بين سمع الله وسمع المخلوق؟ حتى هؤلاء يلبسون على المساكين يقولون إذا قلنا بإثبات هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه. هكذا تقول رضي الله عنها وأرضاها. ثم أنزل الله عز وجل الفرج لهذه المرأة في نفس الوقت. اقرأوا السورة تجدون الآيات في هذه القضية بأن الذي يظاهر من زوجته يعني يصوم شهرين إلى آخره. نحن الآن ليس في هذا الصدد، وإنما في الصدد القول على أن هناك مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يقول الله عز وجل يتكلم كما أخبر عن نفسه وكما كلم موسى. موسى عليه السلام مكلم، كلمه الله عز وجل وكلمه بكلام سمعه منه وفهمه منه. حينما كلمه الله عز وجل ماذا قال موسى؟ طمع، يعني على الكلام يريد الرؤية، يعني يريد أن الله عز وجل يعني تجلى له حتى يراه. فقال رب أرني أنظر إليك. هل هذا الكلام معلوم لما كلمه الله عز وجل؟ فهم هذا الكلام. إذن قال رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل له لن تراني. ما هو لن تراني في الدنيا والآخرة؟ لن تراني في الدنيا. ثم أعطاه المثال، أولا قال له قد اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يعني هذه نعمة، هذه مزية على كثير من الأنبياء، اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فاكتفي بهذا عن الرؤية. ثم بين له على أن الرؤية أن موسى في حالة بنيته في هذه الدنيا لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. انظر إلى الجبل، اقرأوا هذه الآية في سورة الأنعام أو في سورة الأعراف، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل الذي هو أقوى من موسى في بنيته لما تجلى الله له عز وجل صار دكا. إذن موسى لا يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل، بل خر مغشيا عليه، خر موسى مغشيا عليه حينما رأى ما حدث للجبل. ثم بعد ذلك قال تبت إليك، يعني موسى تاب إلى الله عز وجل أن يسأله شيئا ليس له الحق أن يسأله فيه. فقال له الله عز وجل قد اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني تكفيك هذه الفضيلة بأني خصيتك بكلامي وبرسالتي رسولا إلى بني إسرائيل وكلمتك. إذن هذا الكلام الذي يقولونه على أن الله عز وجل لا يتكلم، ولو قلنا يعني يتكلم شبهناه بخلقه ترده هذه الآيات التي تسمعونها. وكثير كما ذكرت لكم أنهم يقولون هذه أفكار قد ماتت ومات أهلها، ونقول لا، أفكار موجودة وأهلها أحياء ويؤلفون الكتب ويدافعون عنها. الآن في هذا الوقت يؤلفون الكتب في أن القرآن مخلوق ويدافعون عن كلامهم هذا، فهذه أفكار منتشرة بين المسلمين. إذا نحن نتكلم مع الشباب ونطلب منهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل، ورجوعهم إلى الله لا يكون إلا بفهم كتاب الله وسنة رسوله، ولا تفهم إلا إذا رجعوا إلى العلماء الربانيين الذين وصفهم عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، إذا رجعوا إليهم وسمعوا منهم سيفهمون هذا الكلام. ثم هذه المحنة التي حدثت يعني رفعت بعد 15 عاما، يعني المحنة التي صارت للإمام أحمد بن حنبل ومن معه في القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وامتنع من امتنع ومنهم الإمام أحمد، رفعت بعد 15 عاما. نذكر لكم القصة وارجعوا لها في مناقب ابن الجوزي للإمام أحمد، أقول للطلاب ارجعوا لها في هذا الكتاب. هذا الفكر صار متوارث، فجاء عهد المتوكل هو الخليفة المتوكل، فجاء برجل من أدنى، أظن عندنا سوريين يعرفون أدنى، مجاور سوريا يعني تابعة لتركيا، جاء بهذا الرجل إلى المتوكل. ماذا يريد منه المتوكل؟ يريد منه أن يقول القرآن مخلوق، وإن لم يقول كذلك فسيقتله مثل ما قتل غيره. فلما أحضره عنده فطلب منه هذا القول، قال هذا القول لا أقوله لأن هذا القول مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تأتوا لي بآية أو حديث. فقال له فلان يناظرك، قال لا يستطيع، يعني فلان المعتزلي الذي هو الشيخ الذي هو عنده، فغضب كيف ما يستطيع، جاء به. فلما جاء اسمعوا المناظرة، قال هذا الرجل أنت المتوكل تكون الحكم بيننا، المناظرة بيني وبين هذا الرجل وأنت تكون الحكم، وأنا السؤال لي، لأن أنا المطلوب مني وأنا المدعو، السؤال لي أنا أسأله يجيبني. قال نعم لك ذلك. فسأله هذا السؤال، قال أنا أسألك هل في آية في كتاب الله أو سنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو لهذا؟ قال لا. فقال عجبا، القرآن ليس فيه شيء والسنة ما فيها شيء، ومن أين لك هذا؟ فسقط في الدرجة الأولى في المرحلة الأولى. فقال له أقلني، يعني اسمح لي. فقال له أقيلك والسؤال لي. المتوكل يسمع، أعاد له السؤال بعينه، هل هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أبو بكر، علمه عثمان، علي عثمان بعد أبي بكر، هل علمه عمر، هل علمه علي، يعني الخلفاء الأربعة الذين سنتهم سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن قال ما علمه لا الرسول ولا الخلفاء الأربعة. فقال يا عجبا، شيء لم يعلمه الرسول ولم يعلمه الخلفاء الأربعة وعلمته أنت، من أين لك؟ فسقط. فتعجب المتوكل من هذه الدعوة الباطلة، وفي نفس الوقت أمر بأن يفك القيود من رجليه لأنه كان مقيدا، فك القيد فمسك فيه. قال ماذا تريد به؟ قال هذا القيد أريد أن أوصي الذي يكفنني أن يدفن معي حتى أقول يوم القيامة يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. صمم عليه أنه لا ما يعطى، فأذن له، قال أعطوه. بعد ذلك طلب منه أن يبقى عندهم، قال تبقى عندنا تعلم أولادنا يستفيدون منك. قال أنا أعطيك رأي أحسن لك من هذا القول الذي تقوله، من هذا الطلب الذي تطلبه، كل واحد يأتي إليك في هذه القضية يقتل، شيء معروف الآن عند الناس. أنا خرجت وأهلي جميعا يعرفون أني لن أعود، فإذا بقيت عندك وأنا حي يظنون أنك قتلتني فيستمرون في الدعاء عليك، يستمرون في الدعاء عليك، فالأولى لك أن تسمح لي أن أعود إليهم حتى يشاهدونني ويكفون عنك الدعاء. اسمع الكلام هذا. أذن له، قال أعطوه مالا. قال أنا في غنى ولا أريد لك شيئا، الذي أريد منك السماح أن أعود إلى أهلي. في ذلك الوقت أمر المتوكل أن تقرأ الكتب أهل السنة التي كانت ممنوعة، أن تقرأ على الناس وتقرأ في المساجد وتدرس في المدارس. فالإمام أحمد رحمه الله صبر على ما حدث له، وبعد هذه الفترة القصيرة عادت السنة كما كانت، ولم يتحمل بذنوب المسلمين، لو قال لهم اخرجوا على المعتصم ما تأخر ولا واحد وسيقتلون الناس ظلما. هكذا الدعوة عند أهل السنة والجماعة، ينبغي أن نعود إلى العلماء الذين يفسرون لنا هذه النصوص الذي استغلها هؤلاء وحركوا الشباب وجعلوهم يطلقون هذه الأحكام على المسلمين وهم براء منها. اقرأنا الكلام اللي باقي لأن فيه عبارة ودنا نستفسر منها. ماذا قال صاحب المقطع هذا الذي احنا نقلنا عنه؟ فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء. اقرأ الكلمتين اللي بعدها. قلت ومما جاء في اعترافات أحد المضللين 29 من الذين وقعوا في شباك أهل التكفير قول العضو السابع كما في جريدة عكاظ بتاريخ يوم الثلاثاء 21 من شهر ذي القعدة لعام 24 و400 ألف أنه قرأ في هذا التفسير. يعني قرأ في هذا التفسير فصار من المكفرين. احنا نريد نسأل عن هذه العصبة لأن كما سمعتم أن النص ورد فيها أن البشرية كلهم ارتدوا عن لا إله إلا الله، البشرية كلها حتى المؤذنون، لكن يقول هنا فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. إذن من هذه العصبة المسلمة؟ معنا باقي شيء. فاهم الكلامي الآن؟ هو قال كل البشرية ارتدوا، ثم قال فما أحوج العصبة المسلمة أن تقف، يعني العصبة المسلمة معناه هو والذين معه على رأيه. ما في إلا هذا في تفسير غير هذا؟ لأن البشرية كلهم ارتدوا حتى المؤذنون. إذن هذه الأفكار التي نشرت بين الشباب وهي موجودة، والآن ذكرت لكم الطبعة، طبعة الكتاب هذا في عام 1415 ومنصوص عليها أنها الطبعة الشرعية. إذن ارجعوا لهذا الكتاب واقرؤوا النص كاملا حتى تفهموا هذا، وينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وأن يرجعوا إلى العلماء. الشباب يجب عليهم ما دام عندهم عاطفة دينية ويريدون نشر الإسلام والدفاع عن الإسلام فيرجعوا إلى العلماء ويأخذوا الهدي منهم ويأخذوا الطريق منهم الذين سيبينوا لهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون كما قلت مسلمون، الأخطاء موجودة، ما في أحد معصوم عن الخطأ، وذكرت لكم على أن هذه الأشياء التي تحدث حدثت في عهد المصطفى، حدثت السرقة فقطعت يد السارق، ولهذا لما جاءوا يتشفعون في تلك المرأة التي سرقت المخزومية قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لأقمت عليها الحد. فهمتم هذا الكلام؟ وموجود في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الحدود في المعاصي فيها حدود تطبق، والقرآن نص على ذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. شارب الخمر ضرب جلد شارب الخمر. إذن المعاصي هذه التي فيها حدود يجب على المسلمين أن يطبقوا الحدود على هؤلاء. أنا أريد أن أقول والشيء معروف عندكم إن شاء الله، هذه البلاد من الله عليها بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول أنه ما في هناك أخطاء، أخطاء موجودة، لكن الشريعة تطبق، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الذي يشرب الخمر يجلد، هذه كلها تطبق في هذه البلاد، ولهذا أصبحت هذه البلاد في أمن واستقرار بسبب هذا. والله عز وجل يقول أولم ينظروا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه الآية التي نزلت في ذاك الوقت في الجاهلية أن الحرم إذا دخله أحد ما أحد يلتفت إليه وهم كفار، يعني ينظر الرجل لقاتل أبيه هو في داخل الحرم ما يلتفت له، إذا خرج برا عند ذلك يذهب يقاتله. الله عز وجل قال هذه الآية وهي الآن موجودة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. تسمعون عن التخطف من حولنا شرقنا وغربنا وجنوبنا وشمالنا، ما تسمع إلا التفجير وتسمع إلا القتل، ومن هذا النوع. ما هو السبب؟ السبب هو تطبيق شرع الله على عباد الله، تطبيق شرع الله على عباد الله، لكن هذا التطبيق يطبق بالطريقة المعروفة. السرقة ليس كل سرقة يعني يقطع فيها اليد، لابد أن تكون السرقة للمال من حرز مثله. يدخل إنسان البيت يكسر الباب يكسر الشنطة يأخذ الفلوس التي فيها. لو قابلك إنسان في السوق الآن ونشل من جيبك 10,000 ولا 20,000، هذه ما تسمى سرقة تطبق فيها الحدود، إنما هذه يعزر الذي يرتكب هذا العمل. لكن لو سرق 300 درهم كما جاء في الحديث النصاب هذا 56 ريال فضة، لو سرقها تقطع يده. سرقها من إيش؟ سرقها من حرز مثلها، موجودة في صندوق مقفل عليها، دخل الباب كسر الباب ودخل وكسر هذا الحرز وأخذ الفلوس، هذا هو الذي تطبق عليه الحدود. ليس معنى كل من سرق تقطع يده، لا، يعني السرقة هذا النشل هذه سرقة. فينبغي أن نفهم على أن الحدود تطبق بشروطها، بشروطها إذا توفرت تطبق الحدود. ننظر الآن، أنتم الآن لكم فترة وذهبتم إلى مكة وموجود عندنا في المدينة، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ لأن الذين هم ضد الإسلام وضد عالم الإسلام يقولون هذا انتهاك لحقوق الإنسان. يعني الرجل الذي دخل عليه في بيته بين محارمه ولو قاومه قتله، هذا ما له حق. الحق لهذا المجرم الذي عمل هذا العمل لا تقطع يده، والله عز وجل قد أمر بقطع يده، وقال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. إذن هؤلاء معناه نجمع مجرمين مع مجرمين يتعلمون إجرام آخر ويخرجون على الناس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.